السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يتعلق بمقدمات غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر التي من أسمائها بدر، التي من أسمائها يوم الفرقان، كما قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ويطلق عليه أيضا يوم البطشة الكبرى، كما قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي سورة بدر نزلت آيات متعددة من سورة الأنفال، فلذا فإن ابن عباس كان يطلق على سورة الأنفال سورة بدر، أو يقول بدر سورة الأنفال، فنزلت عدة آيات من سورة الأنفال متعلقة بغزوة بدر وما كان فيها من أحداث، وبعض الآيات من سورة آل عمران. وأيضا كما لا يخفى عليكم أن سورة الأحزاب كثير من آياتها متعلقة بغزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وكذلك فإن سورة الحشر كثير منها متعلق بغزوة بني النضير إلى غير ذلك. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن بدر هي بئر، يعني بدر بئر يقال له ماء بدر، بئر بدر، ومنطقتها الآن منطقة بدر قريبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعد عنها عشرات الكيلومترات، لكن في الأصل أن بدر بئر، وإن كانت أصبحت الآن تحولت عن كونها بئر إلى مساكن تسكن كما لا يخفى عليكم. غزوة بدر عن تاريخها كانت يوم 17 من شهر رمضان، وهو في العام الثاني من رمضان، يعني تاريخها 17 من رمضان سنة 2 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد قال البراء ابن عازب رضي الله عنهما: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، أي لم نشهد بدرا لكونهم رأونا صغارا فلم نشترك معهم في غزوة بدر. وأما عن شأن غزوة بدر، فإن غزوة بدر لم يكن مرتب لها ترتيبا كبيرا من عند البشر، والذي دبر أمرها ورتب أمرها هو الله سبحانه وتعالى. قد قال تعالى في كتابه الكريم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله هو الذي دبرها ورتب أمرها، وإن كان من المسلمين في بادئ الأمر من كان يميل إلى أن تكون المعنية هي العير ليست النفير. وعن مقدمات هذه الغزوة فكما لا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوا من ديارهم بغير حق وصلبت أموالهم وأخذت دورهم وأوذوا أشد الأذى لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فلاقوا من البلاء ما لاقوا، فكان ثم شيء من الانتصار، وخاصة بعد نزول قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن عير لقريش مقبلة من الشام في طريقها إلى مكة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا له يستطلع أمر هذه العير القادمة من الشام متجهة إلى مكة، وعلى رأس هذه العير أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان الذي هو صخر ابن حرب وهو أبو معاوية رضي الله عنه، عن معاوية رضي الله عنه. وأبو سفيان أسلم فيما بعد رضي الله عنه، هو الآخر بعد إسلامه. فكان على رأسهم أبو سفيان ابن حرب، فأخبر بسيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، وفيه جواز إرسال المستطلعين ليأتوننا بأخبار القوم. فجاء بسيسة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن لنا طلبة، يعني لنا مطلب، فمن كان ظهره حاضرا فليأتنا، فليأتي معنا. والمراد بالظهر إما ظهر إبل أو خيل يركبه كي نخرج نأتي بهذه العير التي هي مقبلة من الشام إلى مكة. لكنه قال إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فاستأذنه قوم من أصحابي وقالوا إن لنا أظهر لكن في عوالي المدينة، فقال لا، إلا من كان ظهره حاضرا، يعني إلا من كانت مع حمولة يركبها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العير، ليس النفير، لم يكن يريد القتال، إنما خرجوا جميعا لملاقاة عير قريش المقبلة من الشام في طريقها إلى مكة. فسمع أبو سفيان بن حرب عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأى بمن معه صوب البحر ونجوا من خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتراض المسلمين لهم. فتسامع المشركون بذلك، وكان أبو سفيان بن حرب قد أرسل إلى كفار قريش يطلب منهم النجدة ويطلب منهم الإعانة لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج كفار قريش وعلى رأسهم أبو جهل ابن هشام، ومعهم عتبة بن ربيعة وعدد كبير من كفار قريش، وأجبروا عددا من المستضعفين بمكة عن الخروج معهم، وأخرجوا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، ولم يكن العباس قد أظهر إسلامه رضي الله تعالى عنه. فخرجوا بضجيهم وضجيجيهم فيما يقارب 1000 من العسكر، خرجوا وعددهم يقارب 1000 لملاقاة عير قريش القادمة من الشام متجهة إلى مكة. فجاءهم في الطريق أن أبا سفيان قد سلم، هو من معه والعير عير أبي سفيان قد سلمت. فأراد بعضهم أن ينسني ويرجع، يقول لأننا خرجنا لإنقاذ أبي سفيان والعير وقد سلمت العير. فأصر أبو جهل بن هشام على الوصول إلى بدر، وذلك حتى يتسامع بهم العرب وحتى يشربوا الخمور هنالك وتغنيهم القينات ويرقصن لهم وتتسامع العرب بقريش وبقوتها، فلا يفكر رسول الله بعد ذلك في الاعتداء عليهم بزعمهم ولا في قطع الطريق عليهم. وكما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا جحدا للحق ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فشجعهم الشيطان وأتهم في صورة رجل من كبار العرب على اختلاف في تعيين اسمه هل هو سراقة ابن مالك أو غيره، وقال لهم: إني جار لكم. فخرجوا وقد ملأهم الكبر وقد ملأهم الغرور وقد ملأهم الرياء، يرؤون الناس ويرؤون العرب حتى يتسامع بهم العرب. فقالوا: سننزل عندما يقال له بدر، ماء بدر. فبلغ النبي الخبر فأرسل عليا أو بعض أصحابه بسرعة إلى الماء، أو عفوا أرسل بعض أصحابه إلى الماء، وأرسل بعض أصحابه أيضا يتحسسون الأخبار، فأتوا برجلين من قريش كطليعة للقرشيين، رجل قرشي ومولى لعقبة ابن أبي معيط. أما القرشي فاستطاع أن يفر ويهرب، وأما مولى عقبة بن أبي معيط فقبض عليه، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلما كان ذلك كذلك الصحابة بدأوا يسألونه: كم أنتم؟ كم القوم؟ فقال: القوم كثير، بطشهم شديد. فكلما قالوا له ذلك، كلما قال لهم ذلك ضربوه، قالوا: هم العير أم النفير؟ كانوا يتمنون أن تكون هي العير حتى يغنموا غنيمة باردة وينصرفوا. قل: لا، معهم سلاح ومذو بأس شديد. وأبى أن يقول لهم العدد بالضبط. فكلما قال لهم إنها النفير وأنها القوة وأن القوم معهم سلاح ضربوه، وإذا كذب عليهم تركوه، وإذا قال لهم إنها العير تركوه. والنبي كان يصلي كما في بعض الروايات، فلما انصرف النبي من صلاته قال: تضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. ثم دعا فقال، سأله عن عدد القوم فأبى، فسأله كم عددهم، أبى. قال: كم تنحرون من الإبل كل يوم؟ قال: من 9 جزور إلى 10، يعني كل يوم ننحر 9 جمال إلى أو 9 من الجزور إلى 10. فقال النبي: القوم بين 900 والألف، على أن الجزور يأكله 100 كل يوم. قال: القوم ما بين 100 إلى 1000، وكان بين 900 إلى 1000 عفوا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان عدد أصحابه قيل 313، وثبت أنهم 319، في القولان موجودان والأسانيد بهما صحيحة، ولكن لعل بعض العادين استثنوا الطلائع، وبعضهم حسب الطلائع، يعني العدد يتراوح ما بين 300 إلى 320. هذا عدد أصحاب الرسول، وبدقة قيل 313، وبدقة قيل 319. ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فارس، أي شخص يقاتل على فرسه، إلا المقداد رضي الله تعالى عنه. أما المشركون فعددهم كبير يقارب 1000 شخص. كما قال البراء: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا هم عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر 313 ولم يجاوز النهر إلا مؤمن، كذا قال البراء رضي الله تعالى عنه. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الشرك في طريقهم إلى منطقة بدر ينزلون حول ماء بدر، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بسرعة وأتوا ببعض وكانوا يتعاقبون 3 على بعير، كل 3 على بعير، كل واحد يمشي مسافة، أو المسافة تقريبا 40 أو 50 كيلو، المهم كل واحد يمشي شيئا والآخر يركب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاقب البعير مع علي بن أبي طالب ومع أبي لبابة رضي الله عنهما. فقال علي وأبو لبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب يا رسول الله ونحن نمشي، نحن نكفيك المشي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، ما أنتم بأغنى بأقدر على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى وصلوا إلى بدر، فأخذوا مواقعهم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من يأتي بالأخبار. فرأوا عند الجبل الأحمر رجلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي نادي حمزة، لأن حمزة كان قريبا من أهل الشرك. فسأله وقال النبي: من هذا الذي فوق الجمل الأحمر أو بجانب الجبل الأحمر لعله يقول خيرا؟ فجاء حمزة وقال: يا رسول الله، هذا الرجل هو عتبة بن ربيعة، ويقول لقومه من أهل مكة: يا قومي، إني أرى رجالا مستميتين في القتال وسيستميتون في القتال، فأرى أن نرجع، أرى أن نرجع، لأن القوم لن يتركوكم بسهولة. المهم أنه قال: أرى رجالا مستميتين في القتال وأرى أن نرجع، وقولوا عني إني قد جبنت هذا اليوم، حتى لو قلتم عني إني جبان فاسمعوا كلامي، أطيعوني وارجعوا إلى دياركم. هاجمه أبو جهل وقال له: أبو جهل، أراك ملئت ذعرا وخوفا وامتلأت رئتيك من الخوف، امتلأت رئتاك من الخوف والجبن. فأخذته العزة أن عتبة بن ربيعة، فقال لأبي جهل: يا مصفر إسته، أنا ملئت رعبا؟ ستعلمون غدا أو ستعلمون اليوم من الجبان، ستعلمون اليوم من الجبان. وأقنعه أو استفزه أبو جهل حتى أقر أنهم يقاتلون القوم، يقاتلون أهل الإسلام. على الصعيد الآخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يرتب أموره، كما قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأصحاب، رتب المقدمة والمؤخرة، وسيأتي بيان هذا الترتيب إن شاء الله تعالى. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء طويلا في صبيحة يوم بدر، حتى سقط رداؤه عن منكبيه عليه الصلاة والسلام، حتى سقط الرداء عن منكبيه وهو يدعو قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، فقد أمر بالاستشارة، إذ الله قال: وشاورهم في الأمر، لأنهم ما خرجوا يريدون القتال، إنما خرجوا يريدون العير عير أبي سفيان. وكان العقد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم والبيعة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار كان من مضامينها أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم ما دام في مدينتهم، ما دام في مدينتهم. لم يقولوا، لم يكن في بنود المعاهدة أنهم يخرجون معه إلى الخارج ويقاتلون، فلذا استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا السواد الأعظم في غزوة بدر. فالسواد الأعظم من المقاتلين مع رسول الله كانوا من الأنصار، كانوا على أقل تقدير 4 أضعاف المهاجرين. فقد قال بعض العلماء كان 240 من الأنصار على وجه التقريب و60 من المهاجرين على وجه التقريب. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في القتال، فجاء أبو بكر يتكلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقي كبير بال لكلام أبي بكر، أعرض، فعلم أبو بكر أنه ليس المقام بمقام له في الكلام. فقام عمر يتكلم فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر أيضا. فحينئذ تفطن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد قبيلة الخزرج، فقال: يا رسول الله، لعلك تريدنا. أما والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، أي لو أمرتنا أن نقتحم البحر بخيولنا لاقتحمنا البحر معك يا رسول الله. وتكلم كلاما طيبا، فامض على بركة الله يا رسول الله. وسر النبي لذلك، وجاء المقداد فتكلم كلاما أيضا طيبا جميلا، فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كله، وكما قال ابن مسعود: لقد شهدت من المقداد كموقفا، لأن كنت أنا لكان أحب إلي من حمر النعم، يوم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت ربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فبدأت ترتيبات الغزو، كان من أهمها حسن استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاعتصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه، وأكثر من الذكر وأكثر من الدعاء، ولم يعتمد على قوته صلى الله عليه وسلم ولا على قوة أصحابه، فإن عدد المشركين كان 1000 وعددهم هم 300 على وجه التقريب، فهي 3 أضعاف حينئذ، والمشركون مدججون بالسلاح وعندهم فرسان، عدد كبير من الفرسان، ومعهم كبار الشجعان المشهورون معهم كبار الشجعان المشهورين من قريش: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وغير هؤلاء من صناديد قريش وأئمة الكفر فيها، وكانوا من ذوي الشوكة القوية. والنبي عليه الصلاة والسلام معه من الشجعان رضي الله عنهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والمقداد أيضا من الشجعان، وعمر أبو بكر رضي الله عنهما، والسعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، لما أذكر سعد بن معاذ أراجع النظر فيه في هذا الباب إن شاء الله. ومع عدد كبير من الذين تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء رضوان من الله سبحانه وتعالى. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وإلى تفاصيل الغزوة إن شاء الله في درس قادم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هو العباس لما جاءوا عند الأسر قال أنا كنت مسلما، لكن ظاهره كان مع المشركين في القتال. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.